الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا. فإذا جاء وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء كان وعدا مفعولا. وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.